الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. التفسير الجالين قال في التفسير: فيقول السفهاء أي الجحار من الناس من اليهود والمشركين ما ولاهم أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة الأمين. قول الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية في يعني سياق سورة البقرة، الفصل السابق كله كان في خطاب بني إسرائيل، خطاب اليهود من أول قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وكان هذا الخطاب قول الله تبارك وتعالى: أولا دعاهم إلى الإيمان وأقام الحج عليهم، وبين أن هذا هو الرسول الذي كانوا ينتظرونه، وبين ما كان يعني من شأنهم مع يعني موسى ومع الأنبياء السابقين. ثم دعاهم إلى اتباع ملة إبراهيم التي يعني يفتخرون بنسبتهم إليه وبنوتهم إليه، وأخبرهم بما قاله يعني سلفهم السابقون من الأنبياء، وأن يعقوب أباهم الذي هو أبوهم الذي ينتسبون إليه إنما وصى أولاده بدين الإسلام. من كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد، نحن له مسلمون. ثم أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن تلك الأمة الصالحة سهرت ولها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثم بين مقالتهم التي قالوا: كنوا هودا أو نصارى تهتدوا، وأن بل ملة إبراهيم هي الحق، وليس أن يكون يعني هودا أو نصارى، إلا أن قال الله: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بعد هذا يعني الشوط الطويل مع بني إسرائيل ودعوتهم إلى الإسلام وإقامة الحج عليهم، بدأ الله تبارك وتعالى هنا فاصل جديد ليبين شرائع الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى اختار لهذه الأمة الدين القوي. فأول بدأ بالقبلة، لأن القبلة هي رمز الأمة وهي مكان اجتماعها، فإن القبلة شعار ثم هي اتجاه الصلاة، والله اختار يعني البيت الحرام مكان له، وحول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان يعني يصلي إلى القبلة، القبلة السابقة في بيت المقدس وهي قبلة اليهود، وكانت قبلة النصارى، لكن النصارى تحولوا كراهة اليهود إلى المشرق دائما، بس إلى جهة الشرق على طول دائما. الله حول النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبلة إلى يعني مكة، وبدأ كلام يعني اليهود الذين سماهم الله تبارك وتعالى هنا السفهاء من الناس، يعني أهل الطيش ويعني الجهالة، فسر هنا جلال بأنهم أهل الجهل، فالسفيه والجهل. فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طبعا سؤال يريدون به يعني التحقير والاستهزاء يعني ما ولاهم أي شيء، هذا الذي ولاهم جعلهم يتولوا عن قبلتهم التي كانوا عليها اللي قبلت بيت المقدس إلى مكة. فبدأ الله يعني شوط كذلك يعني في رد شبهة اليهود والنصارى في تحويل الخلفة. قال جل وعلا قل لله المشرق والمغرب. نعم. ما ولاهم أي شيء صرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالهم على استقبالها بالصلاة وهي بيت المقدس. نعم. والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الأخبار بالخير. هي السين الوخل سيقول السفهاء. يعني الله تبارك وتعالى أخبر بأنهم السفهاء سيقولوا هذا، وكأن الله تبارك وتعالى يأتي بشبهتهم التي سيقولونها ويأتي بالجواب عليها حتى يكون الجواب حاضر عند أهل الإسلام عندما يتوجه هؤلاء السفهاء بمن خلفهم. قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فيعلموا أنهم سيقولوا هذه، فالقول ورد هذه الشبهة على هذا النحو. نعم. قل لله المشرق والمغرب أي الجهاد كلها، فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. نعم، لأن الجهاد يعني شرق وغرب، الشرق له 90 درجة كله والغرب له 90 درجة كله، فالمشرق كله لله والمغرب كله لله، فأي أن الجهاد كلها لله تبارك وتعالى، فالله هو خالقه يعني هذا الكون خالق الجهاد، فأينما تتوجه إنما توجهت إلى ملك الله تبارك وتعالى، وفي ملك الله لا في ملك غيره، وحيث وجهك الله تبارك وتعالى. نعم. يهدي من يشاء هدايته إلى صراط طريق مستقيم دين الإسلام. نعم، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فقد هدى يعني هذه الأمة إلى دين الإسلام، وهو الصراط المستقيم صراط الله تبارك وتعالى، والصراط هو الطريق. نعم. دين الإسلام أي ومنهم أنتم دل على هذا. نعم. وكذلك كما هديناكم إليه جعلناكم يا أمة محمد أمة الوسطى خيارا عدولا. قال وكذلك هنا قال يعني وكما هديناكم إلى طريق الإسلام وإلى يعني هذه القبلة، فكذلك منا أخرى من الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال هنا أي عدولا، في الوسط العدل، العدل الذي يعني يعلم الحق ويحكم به، يعني قائمين بالحق حاكمين به. نعم. لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم. لتكونوا شهداء على الناس قال أي يعني يوم القيامة أن رسلهم بلغتهم، وهذا جاء في الحديث يعني النبي فسر هذا فقال أنتم شهداء الله تبارك وتعالى يعني للرسل على قومهم يوم القيامة، كل قوم يأتي بهم الله تبارك وتعالى فيسألهم ويسأل رسولهم، فيقول لقوم نوح هل جاءكم نوح؟ فيقول ما جاءنا من نبي، فيقول نوح هل بلغ؟ يقول يا ربي بلغ، فيقول له من يشهد لك؟ يعني هذه أمته تنكر، أمته تقول ما شفنا ما رأينا ما جاءنا من نبي لا نوح ولا غيره، فيقول له من يشهد لك؟ فيقول أمة محمد، فيؤتى بكم فتشهدون، تشهدون شهادة الله تبارك وتعالى بما أنزل الله تبارك وتعالى عليكم من هذا القرآن شهادة الله عز وجل، فقال النبي أنتم شهداء الله يعني يوم القيامة تشهدون لرسل الله تبارك وتعالى على قومه، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. ويكون الرسول عليكم شهيدا أنهم بلغهم، كذلك يعني الرسول يستشهد على نبي محمد صلى الله عليه وسلم على يعني الأمة كما جاء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا، فالرسول يستشهده الله فيشهد، فمن اطاعه الجنه ومن عصاه فالنار. نعم. وما جعلنا اي صيرت القبله لك الان الجهه التي كنت عليها اولا وهي الكعبه، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي اليها، فلما هاجر امر باستقبال بيت المقدس تالقا لليهود، فصلى عليها 16 أو 17 شهرا ثم حول. كلامه هنا في إجمال شوي، وهو أن النبي لما كان في مكة كان يتوجه إلى الكعبة. صحيح أنه منذ ما شرع في الصلاة فإن النبي الله أمره أن يتوجه إلى بيت المقدس، ولم ينزل فيه قرآن وإنما كان بالوحي الإلهي، لكن كان النبي يصلي فيجعل المسكة، يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، فإذا يتوجه إلى بيت المقدس يجعل الكعبة بينه فيتخذ على هذا النحو. لكن في لما النبي هاجر المدينة يتعذر هذا، يتعذر أن يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، لأن بيت المقدس في الشمال والكعبة في الجنوب إذا كان الإنسان في المدينة. فلذلك يعني صلى النبي طبعا حيث أمره الله تبارك وتعالى إلى بيت المقدس، واستمر هذا 16 شهر، 16 شهر والنبي في المدينة وهو يتوجه إلى يعني بيت المقدس. نعم. إلا لنعلم علم ظهور. علم ظهور، قال علم ظهور، إلا لنعلم قال علم ظهور. ومعنى علم ظهور يعني العلم بالنسبة لله تبارك وتعالى، العلم الذي علم الله السابق في خلقه، فإنه كل يعني ما يستقبل من زمان فإن الله تبارك وتعالى قد علمه وكتبه سبحانه وتعالى، وعليم به جل وعلا، عليم بخلقه بما يخلق، وعليم بما يصنع خلقه سبحانه وتعالى، علم يعني في الأبد كما هو علمه في الأزل، كل شيء يعني سبق فهو بعلم الله تبارك وتعالى، وكذلك علم الله يتناول ما لم يوجد لو وجد كيف يوجد كذلك. الله تبارك وتعالى قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسل مما ينقلب على عقبيه، ليس معنى ذلك علم عن يعني عن عدم علم، لم يكن يعلم ماذا سيصنع هؤلاء يعني ضعاف الإيمان عندما تحول القبلة، لا، وإنما قال هنا علم ظهور، يعني علم يظهر، هذا العلم الإلهي يظهر في الوجود، وبالتالي الله تبارك وتعالى لا يؤاخذ إلا بهذا العلم، يعني لا يؤاخذ الناس بما سبق في علمه، وإنما يؤاخذهم بما يعملون من العمل، بما يظهرونه، فما يظهرونه وما يوقعونه بعد ذلك هو الذي يحاسبهم الله عز وجل. فقول الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني أمر الناس بالتوجه إلى بيت المقدس، والله يعلم أنه سيأمره بعد ذلك بالتوجه إلى الكعبة، إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبه، إلا لنعلم، وليس علم عن يعني عن جهل، وإنما علم ظهور، علم يظهر يعني في الوجود ليحاسب الله تبارك وتعالى يعني من خلقه. نعم. من يتبع الرسول فيصدقه. نعم. ممن ينقلب على عقبيه، أن يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الأمر. في حياة الأمر، لأن هكذا قال اليهود، قالوا هذا الرجل يعني في حيرة من أمره، يتوجه بصلاته مرة إلى بيت المقدس ومرة إلى الكعبة، فهو محتار في الأمر، فيدل هذا على أن هذا الذي يعني يتحول هذا التحول ليس يعني مستقرا في الأمر. فلما سمع هذا، يسمع هذا بعض ضعاف الإيمان يعني يشك في أمر الرسول فينقلب على عقبيه، فالله قال إلا لنعلم من يتبع الرسول يؤمن أنه رسول الله حقا وصدقا وأنه مؤتمر بأمر الله، فالله يعني أمره بالتوجه إلى بيت المقدس توجه، ثم أمره بالتوجه إلى الكعبة توجه، هذا كله أمر الله عز وجل، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نعم. وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره، وقد ارتد لذلك جماعة، ارتد لهذا الأمر جماعة من ضعف الإيمان. نعم. وإن مخففة من السفير واسمها محذوف، أي وإنها كانت، أي سولية إليها. ويقال وإنها لكبيرة إلا وإنها لكبيرة إلا على ها؟ وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. قال وإن كانت إن هنا مش وإنها، وإن كانت إن المخففة. نعم يعني لقد كان هذا الأمر كبير يعني أنه عظيم إلا على الذين هدى الله، فإن الله تبارك وتعالى يعني هدى قلوبهم يعلمون أن ما يأمرهم به النبي حق. نعم. لكبيرة أي شاقة على الناس. نعم. إلا على الذين هدى الله. وإن كانت لكبيرة يعني أنها شاقة على النفوس. إلا على الذين هدى الله. نعم. إلا على الذين هدى الله منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم. أي صلاتكم إلى بيت المقدس. نعم. قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم فهو المقصود به صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنكم صليتم مؤمنين بالله سبحانه وتعالى منفذين لأمره، يعني الصلاة التي ذهبت إلى بيت المقدس ليست هباء ولن يحاسبكم الله عليها، فصلاتكم هذه كذلك لن يضيع الله سبحانه وتعالى. وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني تصديقكم بأمر الرسول وصلاتكم إلى بيت المقدس كما أمركم الله سبحانه وتعالى، ما كان الله ليضيع هذا. نعم. بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. يعني سبب نزول الآية، قال سبب نزول الآية عمن مات قبل التحويل. يعني قال بعض الناس طيب في لنا إخوان ماتوا قبل أن تتحول القبلة، فما شأنهم لو ما صلوا إلى القبلة يعني التي استقرت؟ الله قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، الذين ماتوا على وهم يصلون إلى بيت المقدس قبل أن تتحول القبلة هم كانوا مؤمنين صدقين وعاملين بما أمرهم الله تبارك وتعالى في الوقت. نعم. إن الله بالناس أي المؤمنين لرؤوف رحيم لعدم إضاعة أعماله. نعم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فبالناس هنا يعني قال أي المؤمنين، يعني لا يضيع أجر أهل الإيمان سبحانه وتعالى. لرؤوف الرحيم في عدم إضاعة أعمالهم والرأفة شدة الرحمة. الرأفة شدة الرحمة. نعم. وقدم الأبلغ للفاصلة. إيه الفاصلة يعني فاصلة في الآيات أنها باليمين رحيم اللي قبلها. نعم. فما قالش يعني لرحيم الرؤوف، قال الرؤوف الرحيم يعني عشان تنسجم فاصلة الآيات. نعم. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد للتحقيق نرى تقلب تصرف وجهك في جهة. قد تأتي للتحقيق وتأتي للتقليل، فهنا للتحقيق قد نرى تقلب وجهك في السماء يعني لقد رأينا وعلمنا تقلب وجهك في السماء، يعني تحول النبي بوجهه في السماء ينتظر الوحي، ينتظر أن يأتيه النبي، مشتاق للوحي أن ينزل بتغيير القبلة. فالشاهد قد تأتي للتحقيق وقد تأتي لي يعني للتقليل، مثل أقول قد أذهب معك غدا، قد أذهب معك غدا يعني ربما لتقليل الأمر. أما قد علم الله كذا مثلا هنا قد هنا قد نرى تقلب وجهك يعني لتحقيق الأمر. نعم. نرى تقلب تصرف وجهك في أي جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومشوقا للأمر باستقبال الدعوة. متطلعا إلى الوحي يعني ينزل جبريل ومتشوق للأمر باستقبال الدعوة. نعم. وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم ولأنه أدعى إلى إسلام الأرض. وكان يود ذلك، كان النبي يودها، يود أن يتحول وجهته في الصلاة إلى يعني الكعبة البيت الحرام، أولا يعني لأنها يعني البيت الذي بناه إبراهيم هو بالعرب، هو كذلك يكون هذا أدعى إلى يعني قبول العرب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كلهم في كل قبائل في الجزيرة يعظمون هذا البيت ويقدسونه، إذا كان توجه القبلة إليه يكون هذا أدعى إلى أن الله هذا يقدس ويعظم يعني البيت الذي نقدسه، فيكون هذا قد يكون أرجع إلى يعني تحويل يعني العرب وتوجيههم للإسلام. نعم، فكان النبي يحب ذلك صلى الله عليه وسلم. فلنولينك نحولنك نعم قبلة ترضاها تحبها. قبلة ترضاها يعني يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فولي وجهك أي استقبل في الصلاة. فولي وجهك استقبل في الصلاة. شطر نحو المسجد الحرام أي الكعبة. شطر يعني وليت وجهي شطر كذا يعني نحو المسجد الحرام. نعم. وحيثما كنتم خطاب للأمة. فولوا وجوهكم في الصلاة شطرة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم في الصلاة. فالخطاب للأمة كلها مسلمين، وحيثما كنتم يعني في أي مكان تكونون فيه من الأرض فولوا وجوهكم في الصلاة، اتجهوا بوجوهكم في الصلاة نحو هذا البيت. نعم. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق الثابت من ربهم فيما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها. نعم، الله أخبر بأن أهل الكتاب يعلمون هذا، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أنه الحق يعني أن توجه النبي إلى بيت الحرام قبلة إبراهيم قد أنزله الله تبارك وتعالى في كتبهم ويعلمونها. نعم. وما الله بغافل عما يعملون بالتاء أيها المؤمنون من الكتاب أمره. أي وما الله بغافل عما تعملون، قال بالتاء يعني خطاب المؤمنين، يعني ما الله سبحانه وتعالى غافل يعني عما تعملون أيها المؤمنون. نعم. وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. القراءة الثانية وما الله بغافل عما يعملون، يبقى هنا إذا يعملون يبقى يعود على اليهود، يعني ما الله غافل عن مقالتهم واستهزائهم بالنبي وتشكيكهم في أمره. نعم. قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. قال التفسير ولئن لام القسر. لام هذه لا لام القسر، أن يقسم الله عز وجل على هذا الحقيقة ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. نعم. أتيت الذين أوتوا الكتاب. أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك في أمر القبلة. نعم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، يعني على صدقك في هذا الأمر فإنهم لن يتبعوا قبلتك. نعم. ما اتبعوا أي لا يتبعون قبلتك عنادا. يعني معاندين معرفتهم بالحق لكن هنا لا يتبعون قبلتك عنادا. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم قطع لطمعه في إسلامه وطمعهم في عودته إليها. نعم. يعني لن تعود إلى قبلتهم من الصلاة لبيت المقدس. نعم. وما أنت بتابع قبلتهم. نعم. وما بعضهم بتابع قبلة بعض أي اليهود قبلة النصارى وبالعكس. يعني لم يهود كذلك لم يتبعوا قبلة النصارى ولا النصارى سيتبعوا قبلة اليهود، لأن اليهود كانت قبلتهم الصخرة يصلون إليها، والنصارى فارقوهم وجعلوا قبلتهم الشرق يتوجهون إلى حيث مشتق الشمس. فهؤلاء كذلك هو لا لين يتبع بعضهم قبلة بعض، يعني اليهود لم يتركوا الشرق، النصارى لم يتركوا الشرق إلى بيت المقدس، ولا اليهود تاركين بيت المقدس ويصلون إلى الشرق. نعم. ولئن اتبعت أهواءهم الذي يدعونك إليها من بعد ما جاءك من العلم أي من الوحي، إنك إذا إن اتبعتهم فرضا فمن الظالمين. فرضا، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فرضا، يعني لو فرض أنك اتبعت أهواءهم من بعد العلم الذي جاءك من الله إذا تكون ظالم، وإنما هذا يعني يفرض فرضا. نعم، يعني معلوم أن النبي لا يتبع أهواءه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفونه ضمن هنا يعود إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. كما يعرفون أبناءهم بنعته في كتبهم. نعم، الإنسان يعرف أبناءه لأنهم يعني هم أولاده ومعهم أبوهم فارس أولاده. فكذلك الذين الله يخبر بأن اليهود يعرفون النبي بنعته يعني بصفته في كتبهم كما يعرف يعني كل أب يعني ابنه الذي يعني ولد منه ويعيش معه فيعرفه. نعم. قال في السلام: لقد عرفته حين رأيته كما أعرف به. معرفة محمد أشد. نعم، يقول لما شفت الرسول عرفته مثل معرفة ابني. ومعرفة لمحمد أشد، لأن هذا لا يتطرق إليه خلل، هذا كان عمل الله عز وجل. أما الابن وكان يعرفه لكنه ليس واثقا من كل نواحيه، أما النبي واثق من كل نواحيه أنه هو رسول الله حقا، وهو بصفته أبدا مثل ما يعني أنزله الله تبارك وتعالى في التوراة. نعم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق نحكيه. إيه، إن فريقا منهم جماعة من اليهود لا يكتمون الحق اللي هو نعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهم يعلمون هذا الذي أنت عليه. نعم. الحق كائن من ربك فلا تكونن من الممتلين. إيه، الحق دائم من الله سبحانه وتعالى. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين من الشاكين. نعم. أي من الشاكين فيه، أي من هذا النوع، فهو أبلغ من أن لا تمتر. نعم. ولكل من الأمم وجهة أي قبلة هو موليها وجهه في صلاحه. نعم. وفي قراءة مولاها. نعم، مولاها بالبناء للمجهول ومؤليها بالبناء للفعل، هو يعني تولى ويوجه وجهه إليه. نعم. تستلقوا الخيرات أي بادروا إلى الطاعات وقبولها. نعم. فاستبقوا بادروا. قال الله: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات اللي هو بادروا إلى فعل الطاعة التي أمركم الله تبارك وتعالى بها، لما في هذا من الثواب الجزيل والأجر العظيم. نعم. أينما تكون يأتي بكم الله جميعا يجمعكم يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. نعم، أينما تكونوا يعني في أي مكان تكونون فيه تموتون فيه، الله يأتي بكم جميعا يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم. إن الله على كل شيء قدير. سبحانه. وقال تعالى: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. قال التسير: ومن حيث خرجت لتقف. نعم. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربكم الله بغافل عما تعملون، أي للتاء والياء. تقدم مثله وكرره لبيان تساوي حكم السفر وغيره. نعم. حيث خرجت يعني من بلدك في السفر فعند الصلاة ودي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. لئلا يكون للناس أي اليهود أو المشركين عليكم حجة. بعدها ومن حيث خرجت أيضا فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم في أي مكان تكونون فيه يعني فولي وجوهكم شطر. لئلا يكون للناس، قال هنا المقصود بالناس هنا اليهود لأنهم هم الذين احتجوا وعلى الرسول وشككوا في دينه من يعني في هذا الأمر. لئلا يكون للناس عليكم حجة يعني برهان ودليل يحتجون به عليكم. نعم. عليكم حجة أي مجادلة في التولي إلى غيره. نعم. أي تنتفي مجادلتهم لكم من قبل اليهود يجحدوا ديننا ويتبعوا قبلتنا. نعم. وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالفه. يعني هذا من حجته. يعني أن يحتج اليهود فيقول هو يجحد ديننا ويتبعوا قبلتنا. شلون؟ يعني يجحد ديننا يقول اليهودية أنت على باطل. ومع ذلك هو يتبع قبلتنا بيت المقدس. تكون احتجاج له. فلما حولت القبلة إلى يعني بيت الحرام خلاص تسقط حجة اليهود في أن شلون هو يتبع قبلتنا ويخالف ديننا أو يقول من ديننا باطل. نعم. ألا يكون الناس على شمك. نعم. وقول المشركين يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلتنا. نعم. كذلك ممكن يحتج المشركين انه يقول انه هو يدعي انه يدعون الى ملة ابراهيم ولا يتوجه الى البيت الذي بناه ابراهيم وانما يتوجه الى بيت المقدس. هذا حجة يعني قد يحتج بهذا مشرك العرب. نعم. الا الذين ظلموا منه اي بالعنان فانهم يقولون ما تحول اليها الا ميلا الى دين ابائهم. طبعا إلا ما أهل العماد ممكن يقول إذا قال الله إلا الذين ظلموا منهم فإنه تظل شبهاتهم يعني قائمة ما تنتهي شبهاتهم. فمن هذا يقولون يعني ما تحول إلى يعني الكعبة وبيت إبراهيم إلا لأنه يعني هوى يعني وتعصب لدين أبائه. نعم. إلا ميلا إلى دين آبائك والاستثناء متصل. نعم. والمعنى لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء. إلا كلام هؤلاء، كلام أهل الباطل. نعم. فلا تخشوهم تخافوا جدالهم في التولي إليها. نعم. واخشوني بامتثال أمرهم. نعم. يعني فلا تخشوهم على كل حال في هذه وغيرها. احتجاجاتهم الباطلة وفي غيره فلا تخشوهم واخشوني. والخشية هي خوف مع عظيم. فلا تخشوا هؤلاء واحتجاجاتهم الباطلة واخشوا الله تبارك وتعالى. نعم. ولأتم عطف على لئلا يكون نعمتي عليكم بالهداية إلى معالم دينكم. نعم. ولأتم نعمتي عليكم يعني أن الله تبارك وتعالى وجهتم كذلك إلى بيت الحرام تماما لنعمته عليكم سبحانه وتعالى عشان تكون نعمة الله تبارك وتعالى تام. فهذا التحويل فيه نعم عظيم ما ذكرنا أنه إلى بيت إبراهيم والمكان المشرفة والمكان الذي فضله الله تبارك وتعالى على كل أمكنة الأرض وأن يجعل هذا في هذا في في في في, في يعني في هذه الجزيرة التي جعلها الله جزيرة الإسلام وتحول الناس كلهم إلى هذا المكان، ويجعل الله هذا البيت العتيق الذي أعتقه من كل الجبابرة ما يتسلطون عليه، فمهما كانوا بغير يعني بيت المقدس فإنه قد تسلط عليه كثير من الجبابرة، فقد دخل نبوخذ نصر وحطمه على اليهود، ودخل الرومان وحطموه وتغلب عليه الجبابرة، أما هذا البيت العتيق لم يتسلط عليه جبار، فإن الله تبارك وتعالى صانه وحمى، فلما جاء أبرهة يعني الحبشي ليهدمه ويتسلط عليه هلكه الله تبارك وتعالى قبل أن يدخله، فانترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فنعمة عظيمة أن ربنا يختار للأمة هذا المكان قبل لهم لما في هذا من النعم العظيم، ومن هذه النعم أن هذه بقعة حماها الله، هذه البقعة منذ بناها إبراهيم حماها الله تبارك وتعالى من يتسلط عليها جبار يعني فيهدم هذا البيت ويخربه، إلا في آخر الزمان عندما لا يكون هناك إسلام، أما الله حماه ويطلق البيت العتيق الذي أعتقه الله تبارك وتعالى من كل جبهة، بعكس مثلا بيت المقدس فإنه لم يسلم من يعني الجبابرة والطغاة الذين دخلوا وحدموه وحطموه تحطيم من الكفار ككفار البابليين وكفار الرومان. نعم. ولعلكم تهتدون، أي إلى الحق. ولعلكم تهتدون يعني إن الله يسر لكم هذه الأسباب العظيمة في جعل يعني هذه الأسباب جعل مكة هي قبلتكم، لعلكم تهتدون الحق وتمسكون الإسلام. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال التسبيح: كما أرسلنا متعلق بأتم، أي إتمامها بإرسالها. نعم، يعني متعلق بأتم، وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا إليكم رسولا يتلو عليكم آياتنا، يعني هذه من تمام النعم كذلك، يعني من تمام نعمتي عليكم أنه يعني هذا القبلة وهذه الكعبة بما فيها لي، ثم كذلك هذه نعمة مثل النعمة السابقة كما أرسلنا إليكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فإن من نعمة الله عليكم أن اختار منكم هذا الرسول اللي هو عربي منكم، وأن الله تبارك وتعالى أنزل عليه وحيه وجعله يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذا من يعني من نعمه العظيمة عليكم أيها المؤمنون. كما أرسلنا عليكم، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. نعم. فيكم رسولا منكم، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا. ومنكم يعني من العرب يعني. نعم. يتلو عليكم آياتنا أي القرآن. القرآن. ويزكيكم يطهركم من الشرك. نعم. التزكية اللي هي الطهارة. طهارة من الشرك اللي هو أعظم النجاسات، وكذلك مما دون الشرك من الشرور كالظلم واستباحة الحرمات والشرور الكثير التي كان عليها العرب، العرب كانت يعني الظلم عندهم قيمة، قيمة يعني مدح أن تكون ظالم ولا تكون مظلوم، فالمظلوم عندهم محتقر ومزدرع، فكان عندهم الظلم قيمة، وهذا خبث النفس، وكذلك يعني أنواع الخزائن الكثيرة التي كانت كان عندهم كالبنات ويعني الفجور والزنا وشرب الخمور وهذه الشرور الكثيرة، فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسوله لإخراج هذه الأمة من هذه الجاهلية الجهلاء إلى دين الإسلام ليزكيها ويطهرها، فالتزكية الطهارة، الطهارة من الشرك، لأن هذا الشرك أعظم النجاسة، عقل ثاني يعني لا عقل له يروح يضع محبته وعبادته في شيء لا ينفع ولا يضر، ما له أي نفع ولا أي ضر. رب يبول الثعلبان ورأسي أنا هانا من بارك عليه الثعلب، فيعبد صنم حجر لا ينفع ولا يضر، حطه الصحراء ويجي الثعلب تركب عليه وتبول على رأس هذا الإله. شنو الإله هذا؟ أي إله هذا يستحق أن فلا عقل له. فأكبر نجاسة الشرك. ثم يعني يليها هذه الشروط. الله يقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني. نتيجة لهذا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. نعم. ويعلمكم الكتاب أي القرآن. نعم. والحكمة ما فيه من الأحكام. والحكمة ما فيه من الأحكام، أو كذلك جاءت الحكمة لو الوحي موحى به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير القرآن، هي سنة النبي من الحكمة. نعم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. نعم. تذكروني أي بالصلاة والتسبيح والحمد. نعم. أذكركم قيل معناه أجازيكم. لا، الجزاء نوع من الذكر، يعني لكن أذكركم جاء أن الله سبحانه وتعالى يعني من ذكره أي عبد له يذكره، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في من ذكرته في من خير منهم، وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وعبدي ما شاء. فالعباد الذين يذكرون الله سبحانه وتعالى يذكرهم الله جل وعلا، وذكره إياهم في نفسه في الملأ، ذكره إياهم بالخير وإنعامه وإفضاله عليهم سبحانه وتعالى بشتى صنوف الإنعام. نعم. قيل معنى أجازيكم، وفي الحديث عن الله من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. نعم. خير منه. نعم. واشكروا لي أي نعمتي بالطاعة. واشكروا لي ولا تكفروا. اشكروا، الشكر يكون شكر النعمة بالطاعة، الطاعة من الشكر، إذا طاعت الله هذا شكره. وعلى كل حال الشكر يتعلق بالقلب، إقرار القلب بالنعمة يعني التي أنعم الله سبحانه وتعالى، والشكر بالجوارح، إقامة الجوارح بطاعة الله تبارك وتعالى هذا من شكر. كما قال جل وعلا اعملوا على داود شكرا، كن عملكم هذا شكرا من أجل الشكر لله تبارك وتعالى، الشكر بالعمل. وكذلك الرسول لما كان يصلي من الليل ويقوم القيام الطويل قيل لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، قال فلا أكون عبدا شكورا. فالصلاة من شكر الله عز وجل، فالصلاة والصوم والزكاة والحج والعمل هذا هو شكران لله سبحانه وتعالى. واشكروا لي يعني بالقلوب وبالجوارح عمل. نعم. ولا تكفرون أي بالمعصية. ولا تكفرون بالمعصية، عصى الله هذا من الكفران. نعم. قال تعالى حصل هذا إن شاء الله. شيخ قال المؤلف رحمه الله جازيك على أستاذ التوحيد. قال قول المؤلف أذكركم قيل معناه جازيك، هل يعتبر هذا من التأويل؟ شيء من التأويل، لأن المجازاة هي من أثر ذكر الله تبارك وتعالى له. وهم طبعا يفرون من يعني يعني من صفات الذات إلى صفات الفعل، يجعل مثلا محبة الله ثوابه ورضاه يعني ثوابه وغضبه عقابه، فهذا من التأويل طبعا، تأويل التحريف. لكن الغضب والرضا والحب صفات حقيقية قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى، وآثارها لها أثر يعني في الوجود. فمن أثر من يحبه الله تبارك وتعالى أن يهديه وأن يوافقه وأن ينعم عليه وأن يفضل عليه، يدخله الجنة، يجيب من النار، يحميه من الشيطان، كل هذا من أثر محبة الله تبارك وتعالى. فالمحبة يعني صفة وأثارها. طيب. الله يرضى على العبد الربا هذا صفة لا يقرب الناس إلا تبارك وتعالى. ومن آثار رضوان الله الجنة، الجنة من آثار رضوان الله، إن الله خلقها لعباده المتقين. والعقوبة يعني الغضب صفة لله تبارك وتعالى، ومن غضبه يعني شدة عقوبته سبحانه وتعالى. فالنار أثر من آثار يعني غضبه، إذا غضب على يعني المجرمين بيت، فلذلك خلق لهم النار فعاقبوا فيه، خلق لهم هذا العمل. طيب،